فنانين هي روعة يسندني ذنق حب الخاطر معذورة لينا يقدهن إذني ذني غد حين وتغاسم توصيل العمر يندم صبغني جوران عيد بتبيت المحنق الغربة يشرح بوليس عمي سليم أنا عزيز اسمي صغير متندي طشماتي فروي النوريس السيف يوي داكشي يتصن هاك النادي ثقا في المحنة دي فلان دي جليس السيف يوي داكشي يتصن هاك النادي ثقا في المحنة دي فلان دي جليس الشنوغ الفنانين هي ربعة يسندني ذني حب الخاطر معذور دنينا يقدهن إذن ذني غد حين وتغاسم توصيل العمر ما يكتن مكتان غريبي قد جنت مورث سغني في بني دوالان سود داري سمران الحسناوي مذن السود يسفر اسم ازان السان الله الله يسنن شرك تيبوث يسفر اسم ازان السان الله الله يسنن شرك تيبوث شنوغي فنانين في أربعة يسندني ذنك حب الخاطر معذورة ذنينا يجدهن إذن ذني غد حين بتغاس التغسير العمر انثور غير ويدربت اذن تسي حملت ثدير جرجر غلين لوني سيت من قلت ثوغ عشيك سجمت تسكت دوي موضان اوه في حذيني سي فرحت سرت ميك سلت وامي لمزينك سلفن اوه في حذيني فرحت سرت ماك سدت ومن مصجن نكسلب الشنوغي فنانين في أربعة يتسندني ثني حب الخاطر معذور ذنينا يجدهن إذن ذني غد حين متغاس وتوصيل العمر أنا ثور غير ثيني غير نوغ نعدي تيسين قتدر ثقي ثير نروح ينو الفتحة شي ظلي غير نوغي من دمي ثرين وما زغي يسفض الشروح مع ظرف اللسان غني يرنو ثمي ستر اللي تساوي تصبر الروح مع ظرف اللسان غني يرنو ثمي ستر اللي تساوي تصبر الروح شنوغي فنانين في أربعة يتسندني ثني حب الخاطر معذورة ذنينا يجدهن إذن ذني غد حين وتغاسل توصيل العمر